بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من لقاءاتكم الأكاديمية. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن موسى العمار، أستاذ الفقه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. يسرني باسمكم جميعا أن أرحب بضيفنا في الاستوديو الشيخ عبد الله، فحياكم الله شيخ عبد الله. حياك الله وبارك الله فيك. أيضا أرحب بالإخوة الحاضرين معي في الاستوديو، أرحب بكم مشاهدي الكرام، فأهلا وسهلا بكم، وأترككم مع ضيف لقائنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك على كل شيء قدير. موضوعنا اليوم عن شروط الصلاة. وقبل أن نبدأ بدرس اليوم وكالمعتاد نطرح ثلاثة أسئلة، سؤال للطلاب في بيوتهم وسؤالان للحاضرين. السؤال الأول يقول، وهذا موجه للإخوة الطلاب في البيوت، ما المراد بالترجيع في الأذان؟ ما المراد بالترجيع في الأذان وما حكمه؟ أما السؤال الموجه إليكم فهو، ما حكم أخذ الأجرة على الأذان؟ ما حكم أخذ الأجرة على الأذان؟ نعم، تفضل يا جنيد. أصابكم الله، الحكم هو جائز. جائز، نعم. ما الدليل؟ الدليل لأن لو لم يعطى الأجرة على الأذان لأدى إلى تدي الأذان في هذا الوقت. طيب، هذه المسألة الحقيقة كانت ضمن فقرات الدرس الماضي، ولكن لضيق الوقت لم نتمكن من عرضها، ولهذا نبدأ بها في وقت الأسئلة. المسألة التي سألناها قبل قليل وأجاب عليها الأخ هي، ما حكم أخذ الأجرة على الأذان؟ بمعنى، هل يجوز لشخص أن يعقد مع الجماعة، جماعة المسجد، عقد إجارة ويشارطهم على مقدار الأجرة التي يأخذها على الأذان؟ قبل بيان حكم أخذ الأجرة على الأذان، عندنا تحريض بمحل النزاع في هذه المسألة. اتفق الفقهاء رحمهم الله على أن الأفضل ألا يأخذ المؤذن على الأذان شيئا مطلقا، لا أجرة ولا غيرها، هذا هو الأفضل والأكمل والمستحب. وينبغي أن يحتسب المؤذن الأذان، يحتسب الأجر على الأذان، هذه نقطة محل اتفاق. النقطة الثانية، اتفقوا أيضا على جواز أخذ الرزق من بيت المال، يعني شيء يجعل في بيت المال لمن يؤذن ويحدده ولي الأمر، يعني لا يشارط المؤذن عليه، وإنما يقال من أذن فله كذا، أو يجعل جماعة المسجد جعلا معينا لمن أذن دون مشارطة ودون عقد إجارة، فهذا أيضا محل اتفاق على أنه جائز. أما الأجرة بأن يشترط المؤذن أجرة معينة يأخذها على الأذان ويعقد عقد إجارة مع جماعة المسجد أو نحوهم على الأذان، فهذا محل خلاف بين الفقهاء على قولين، ونعرض الخلاف باختصار. القول الأول أنه لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان، وقد استدل على ذلك بأدلة، منها حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله تعالى عنه أنه قال: إن آخر ما عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم أن أتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. إن آخر ما عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم أن أتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. وعثمان بن أبي العاص رضي الله تعالى عنه قد جاء مع وفد أو في وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان شابا حريصا، فأخذ جزءا كبيرا من القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن صحابته. ثم لما أراد الوفد أن يعود، طلب عثمان بن أبي العاص من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعله إمام قومه في الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام: أنت إمامهم، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. أنت إمامهم واقتدي بأصغرهم أو بأضعفهم، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. وهذا الحديث صحيح، صححه جمع من المختصين. وأيضا استدلوا بأن الأذان قربة من القرب وعبادة من العبادات، والعبادات لا يجوز أخذ الأجرة عليها. هذا هو القول الأول في المسألة، أنه لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان، بمعنى أنه لا يجوز أن يشترط المؤذن أجرة معينة على أذانه. القول الثاني أنه يجوز عقد الإجارة على الأذان، وذهب إليه جمع من أهل العلم، واستدلوا بأن الأذان عمل معلوم يجوز أخذ الرزق عليه من بيت المال، فيجوز أخذ الأجرة عليه، يعني قياسا على جواز أخذ الرزق أو الجعالة. وذهب البعض أنه تجوز الأجرة للمحتاج فقط دون غيره. على كل حال، كما سبق، الذي عليه الاتفاق أنه ينبغي أن يتنزه المؤذن عن أخذ شيء، وأن يحتسب الأجر إذا تيسر ذلك. وإذا كان قد رتب في بيت المال رزق أو راتب معين للمؤذنين عموما، فهذا أيضا بحمد الله مما يجوز أخذه، وهذا يعني الأمر فيه واسع. السؤال الأخير: ما حكم إضافة بعض الأذكار إلى الأذان، إما قبله أو بعده؟ إما قبله أو بعده. تفضل يا شباب. أحسن الله إليكم يا شيخ. لا يشرع إضافة الفاظ إلى الأذان قبله أو بعده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم بلال الأذان وأبي محذورة لم يذكر الفاظ زائدة قبل أذان أو بعده. أحسن. الباعث إلى هذا السؤال هو أنه يوجد في بعض الجهات أو في بعض البلدان إضافات إلى الأذان، إما قبله بذكر معين أو بالتنبيه إلى الصلاة، كأن يقول المؤذن قبل أن يؤذن: الصلاة الصلاة الصلاة، أو يقول لهم: الصلاة خير من النوم، ولا سيما في صلاة الفجر لأذان الفجر. والبعض أيضا يضيف الصلاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان على صفة وصيغة معينة. والواقع أن هذا لم يرد هذا، والواجب واتباع السنة، وعدم إحداث شيء لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأمر به، ولم يفعله مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا السلف، وإنما وجد في عهود متأخرة. على كل حال، الأذان المشروع هو الأذان الذي رواه ألقي على عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه كما سمعنا قبل، وأخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقره رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلمه بلال، وكذلك الصفة الأخرى التي علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أبي محذورة. وعلى هذا يقال: هذا الذكر المشروع المقر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي أذن به مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، كاف ولا يحتاج إلى إضافات أخرى، وفيه الخير والبركة والفائدة والفضل العميم. بعد هذا نسمع يا شيخ معمر كلام ابن قدامة رحمه الله في باب شرائط الصلاة. طيب شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول ابن قدامة رحمه الله تعالى: تحت باب شرائط الصلاة وهي ستة: الطهارة من الحدث، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ. الثاني: الوقت، ووقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، ووقت العصر وهي الوسطى من آخر وقت الظهر إلى أن تصفر الشمس، ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الضرورة إلى غروب الشمس، ووقت المغرب من الغروب إلى مغيب الشفق الأحمر، ووقت العشاء من ذلك إلى نصف الليل، ويبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني، ووقت الفجر من ذلك إلى طلوع الشمس. ومن كبر للصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها، والصلاة في أول الوقت أفضل إلا عشاء الآخرة وفي شدة الحر في الظهر. بارك الله فيك. فيكم شيخ. ما سمعنا هو شرطان من شروط صحة الصلاة، وقبل أن نذكر ما ذكره المؤلف أو نعلق على ما ذكره المؤلف رحمه الله، عندنا بعض نقاط. النقطة الأولى: تعريف الشرط، لأن المؤلف قال باب شرائط الصلاة أو باب شروط الصلاة. الشرط في اللغة العلامة، ومنه قوله تعالى: فقد جاء أشراطها، أي علاماتها. وأما في الاصطلاح فالمراد بالشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، مثل الوضوء للصلاة أو الطهارة للصلاة. الطهارة للصلاة شرط، شرط صحة، فيلزم من عدم الوضوء عدم صحة الصلاة، وهذا هو معنى قولهم: ما يلزم من عدمه العدم. ما يلزم من عدم الوضوء، يعني يلزم من عدم الوضوء عدم صحة الصلاة، ولكن لا يلزم من عدم الوضوء موجود، لا يلزم من وجود الوضوء، ولكن لا يلزم من وجود الوضوء وجود الصلاة، لأن قد يوجد الوضوء ولا تحصل الصلاة، قد يوجد الوضوء ولا تتم الصلاة لأمر أو لآخر. المهم أن الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولكن لا يلزم من وجوده الوجود. المراد هنا في باب شروط الصلاة أو باب شرائط الصلاة ما يشترط لصحة الصلاة، وليس المراد هنا شروط الوجوب. المراد هنا إيش؟ شروط الصحة وليس شروط الوجوب، لأن شروط الوجوب سبقت معنا في الدرس الذي قبل الماضي، إن قلنا الصلاة تجب على كل مسلم بالغ عاقل غير حائض ونفساء، وهذا فيه بيان شروط وجوب الصلاة. يشترط لوجوب الصلاة الإسلام والعقل والتمييز، وألا تكون المرأة حال حيض أو نفاس. إنما هنا المراد شروط الصحة، إذا توافرت هذه الشروط فالصلاة صحيحة، وإذا فقدت أو فقد واحد منها فالصلاة غير صحيحة. شروط الصلاة لا بد من توافرها قبل الدخول في الصلاة. شروط الصلاة لا بد من توافرها قبل الدخول في الصلاة، وتستمر حتى نهاية الصلاة. لا بد من وجودها قبل دخول الصلاة واستمرارها أثناء الصلاة حتى تنتهي. وهذا معنى قول الفقهاء عند بداية الكلام في باب شروط الصلاة، نجد أنهم يقولون شروطها قبلها، شروطها قبلها، يعني يشترط للصلاة شروط، لصحة الصلاة شروط لا بد أن تتحقق قبل الدخول في الصلاة. ومن هنا يأتي الفرق بين الشرط والركن في الصلاة، الفرق بين شروط الصلاة وأركانها، أن الشروط لا بد منها قبل الدخول في الصلاة وتستمر مع المصلي حتى تنتهي الصلاة، أما الأركان فهي أجزاء الصلاة التي تتكون منها، لا يرد عليها أن نقول هي أنها قبلها، لا يرد عليها أن نقول إنها قبل الصلاة، وإنما هي الأجزاء التي تتكون منها الصلاة. ولهذا يقولون في تعريف الركن هو جزء الماهية، يقولون في تعريف الركن هو جزء الماهية، يعني الجزء أو الأجزاء التي تتكون منها ماهية الشيء أو حقيقة الشيء. فإذا نظرنا مثلا إلى أركان الصلاة نجد مثلا إنها القيام، قراءة الفاتحة، الركوع، الرفع من الركوع، السجود، الرفع من السجود إلى آخره، هذه أجزاء تتكون منها الصلاة. بينما الشرائط كما في الطهارة، وهذه لا بد منها، الطهارة من الحدث، والطهارة كذلك من النجاسة، ستر العورة إلى آخره، دخول الوقت، هذه لا بد منها ولا بد أن تتحقق قبل الدخول في الصلاة. شروط الصلاة المؤلف قال وهي ستة، وتجدون عندما تقرؤون في بعض الكتب شروط الصلاة تسعة، شروطها تسعة، لماذا؟ في أحد عنده فرق؟ لماذا البعض يقول تسعة وبعض يقول ستة؟ نعم، قد يكون لأن بعض الشروط داخل في بعض. طيب جواب آخر، يقول البعض الفقهاء وشروط الصلاة تسعة، الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث إلى آخر ودخول الوقت، والبعض يقول شروطها ستة، دخول الوقت أو رفع الحدث، ويترك قضية أو شروط الإسلام والعقل والتمييز، لماذا؟ نعم يا عبد الكريم. أحسن الله عليكم شيخنا، لأن الإسلام والعقل والتمييز هذه الشروط هي مشتركة يعني بين جميع العبادات. نعم، بارك فيك. فلذلك يتركونها. السبب في هذا أن الإسلام والعقل والتمييز ليست شروطا خاصة بالصلاة، وإنما هي تشترط لكل عبادة في الغالب، تشترط للعبادات في الغالب إلا ما استثني، مثل الزكاة لا يشترط لها، يشترط الإسلام ولكن لا يشترط العقل والتمييز، لماذا؟ قالوا لأن الزكاة تتعلق بالمال، تتعلق بالمال، ولهذا لا ينظر إلى الشخص الذي يملك المال هل هو عاقل أو غير عاقل، ولا ينظر إليه أيضا هل هو صغير أو بالغ، وإنما تجب الزكاة في ماله سواء كان صغيرا أو كبيرا، عاقلا أو غير عاقل. هذا على رأي جماهير أهل العلم، مع أن بعض أهل العلم يطرد هذا الشرط أيضا على الزكاة. أيضا استثني الحج، يصح من الصغير ولو لم يكن مميزا لدلالة النص، وهو حديث المرأة التي رفعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيا صغيرا فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجره. فالأصل أن الإسلام والعقل والتمييز شروط للعبادات كلها إلا ما استثني بالدليل. وبناء على هذا نجد البعض يذكر هذه الشروط الثلاثة ضمن شروط الصلاة لأنها فعلا تشترط لصحة الصلاة، وبعضهم لا يذكرها يقول لأن هذه ليست خاصة بالصلاة فتذكر شروطا لكل العبادات. المؤلف مشى على منهج من يذكر الشروط الخاصة في الصلاة فقط، وأما الإسلام والعقل والتمييز فهذه شروط عامة ولهذا لم يتركها، ولا سيما وكتابه كتاب مختص. المؤلف بدأ بالشرط الأول من الشروط الخاصة بالصلاة وهو الطهارة من الحدث، الطهارة من الحدث، وذكر الدليل على ذلك وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، والرواية المشهورة: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، والحديث هذا متفق عليه وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ويدل عليه أيضا آية الوضوء، آية الوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من إلى آخر. فالمقصود أن الطهارة من الحدث شرط لصحة الصلاة، وبناء عليه فإذا صلى المحدث فهل صلاته صحيحة؟ إذا صلى الرجل وقد وجد منه ما ينقض الوضوء من بول أو غائط أو ريح أو غير ذلك، فهل تصح صلاته؟ الله يكرمك يا شيخ، لا تصح الصلاة، لا تصح الصلاة بدلالة الحديث: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ومن هنا اشترط لصحة الصلاة الطهارة من الحدث. والطهارة من الحدث هذا الشرط يشمل الطهارة من الحدث الأصغر بإيش؟ بالوضوء أو بالتيمم عند عدم الماء، كما يشمل أيضا الطهارة من الحدث الأكبر بماذا؟ بالغسل أو بالاغتسال عند وجود الماء أو بالتيمم عند فقد الماء أو عند العجز عن استعماله. أيضا مما يشترط الطهارة من النجاسة في الثوب والبدن والمكان الذي يصلي فيه، وسيأتي تفصيل ما يتعلق بالطهارة من النجاسة في كلام المؤلف لأنه أفرده بشرط مستقل. قال: الطهارة من الحدث، إلى أن قال: الثاني الوقت. الثاني يعني الشرط الثاني من شروط صحة الصلاة الوقت، والمراد دخول الوقت. وبناء على هذا فلو صلى المصلي قبل دخول الوقت فهل صلاته صحيحة؟ ليست صحيحة، لأن الشرط مفقود، لأن الشرط معدوم، شرط معدوم، يعني يشترط لصحة الصلاة دخول الوقت. ومما يدل على أنه لا بد من هذا الشرط وأن الصلاة لا تصح مع عدم توافر هذا الشرط قول الله تبارك وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في أوقات محددة، أي مفروضا في أوقات محددة. وذلك وكذلك قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. قالوا إن هذه الآية جمعت أوقات الصلوات، دلوك الشمس المقصود الزوال، وغسق الليل فيه صلاة العشاء وصلاة المغرب، وقرآن الفجر له إيش؟ صلاة الفجر. طيب، إذن الوقت شرط، أو دخول الوقت شرط من شروط صحة الصلاة، لا تصح الصلاة إلا إذا أديت في وقتها إلا من عذر كما سيأتي. قال المؤلف: الوقت ووقت الظهر من زوال الشمس إلى آخر. ابتدأ بماذا؟ بوقت الظهر، ابتدأ بوقت الظهر. نجد أن بعض الفقهاء يبتدئ بوقت الفجر. لماذا؟ الذين يبدأون بوقت الظهر قالوا لأنه الوارد في حديث جبريل الذي علم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أوقات الصلوات، حيث أما جبريل عليه الصلاة والسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدد له الأوقات في يومين، صلى به في اليوم الأول في أول الأوقات، ثم في اليوم الثاني في آخر الأوقات، ثم في آخر الأمر قال الوقت ما بين هذين الوقتين. وقد ابتدأ بصلاة الظهر، وقد ابتدأ بصلاة الظهر، فبدأوا أو بدأ بعضهم بهذه البداية. البعض يبتدئ من صلاة الفجر قالوا لأنها الوقت الأول من أوقات اليوم، لأن الوقت الأول من أوقات اليوم. طيب ننظر في وقت صلاة الظهر، يقول يبدأ بعض الفقهاء بصلاة الظهر لأن الله تبارك وتعالى بدأ بها بقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس، مقصود أي زوال الشمس، ولأن جبريل عليه السلام بدأ بها حين أما النبي صلى الله عليه وسلم لتعريفه بأوقات الصلوات. وبعض الفقهاء يبدأ بالفجر لأن أول صلاة في اليوم. وقت الظهر قال يبدأ من الزوال إلى مساواة الشيء ظله بعد ظل الزوال. وقت الظهر يبدأ من زوال الشمس إلى مساواة الشيء ظله بعد ظل الزوال، يعني يبتدئ الوقت حين تميل السماء، تميل الشمس عن كبد السماء متجهة إلى الغرب، وينتهي عندما يصير ظل كل شيء يساوي بقدره. الناظر في هذه الظاهرة، ظاهرة شروق الشمس وغروبها، يلاحظ أنه عندما تطلع الشمس يكون لكل شاخص، يعني لكل شيء مرتفع، ظل في اتجاه الغرب، ثم مع ارتفاع الشمس يبدأ هذا الظل في النقصان، ليس كذلك؟ كل ما ارتفعت الشمس قصر الظل، وكل ما ارتفعت الشمس قصر الظل، حتى تتوسط السماء، حتى تتوسط الشمس السماء فينعدم الظل. فإذا مالت الشمس إلى جهة الغروب وجد الظل من جهة الشرق، فيبدأ كلما نزلت السماء تجاه الغروب كلما زاد الظل وهكذا. هذا عندما تكون الشمس متعامدة في مناطق، في المنطقة التي تكون فيها الشمس متعامدة مع يعني على الأرض. إنما أحيانا تكون الشمس مائلة تجاه الجنوب بالنسبة لنصف الكرة الشمالي، أو مائلة إلى الشمال بالنسبة لنصف الكرة الجنوب، فيوجد ظل، لابد لا ينعدم الظل، لا ينعدم الظل مطلقا. في ما إذا كانت السماء مائلة، إذا كانت الشمس مائلة عن وسط السماء، يعني عندنا مثلا الآن في نصف الكرة الشمالي الشمس في الغالب تكون مائلة اتجاه الجنوب إلا في وسط الصيف ولفترة أيضا محدودة، ثم وجود ميلان الشمس تجاه الجنوب يولد ظل لا ينعدم حتى قبل الزوال، حتى قبل الزوال. فإذا ارتفعت الشمس قبل أن تميل إلى جهة الغروب يوجد ظل جهة الشمال، لأن الشمس مائلة إلى جهة الجنوب، فيوجد هذا الظل لا ينعدم، لا ينعدم. ولهذا يقولون إن الظهر يبدأ من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال، يعني ظل الزوال غير محسوب. كيف نعرف ان الشمس زالت؟ كيف نعرف ان الشمس زالت؟ برصد الظل، برصد الظل. الظل كما قلنا قبل قليل من حين تطلع الشمس يكون طويلا، ثم يبدأ في النقصان إلى درجة يتوقف فيها عن النقصان، ثم يبدأ في الزيادة. فإذا بدأ بالزيادة حينئذ نقول إيش؟ زالت الشمس. فهذه النقطة التي توقف فيها الظل عن النقصان، نقول إن هذا الظل الموجود الآن قبل الزيادة وبعد اكتمال النقصان هو ظل إيش؟ هو ظل الزوال. يعني هو الظل الموجود وقت الزوال، هو ظل الزوال، بمعنى هو الظل الموجود للشاخص وقت الزوال. فإذا زاد أدنى زيادة فحينئذ نقول زالت الشمس. نحسب من حين بداية الظل في الزيادة إلى أن يصير هذا الظل من وقت من حد، يعني من ظل الزوال إلى نهايته، يساوي ارتفاع الشيء الذي هذا ظله. واضح؟ هذا معنى قولهم وقت الظهر يبدأ من زوال الشمس إلى مصير ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال. واضح النقطة دي؟ وأرجو أيضا أن تكون واضحة لكم أيها المشاهدون. يدل على وقت الظهر ابتداء، يعني بداية كبداية، الآية السابقة أقم الصلاة لدلوك الشمس أي الزوال. وكذلك في حديث جبريل، في حديث ابن عباس في إمامة جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم، أمن جبريل عند البيت مرتين فصلى بالظهر في المرة الأولى حين زالت الشمس. قال والفيء مثل الشراك، يعني شراك على صغير، وهذا في لما كانت الشمس متعامدة، وهذا يدل على أن إمامة جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم كانت في وقت الصيف، في وقت كون الشمس متعامدة أو قريبا من ذلك بالسماء. ثم صلى بالمرة الأخيرة حين صار ظل كل شيء مثله، يعني بقدره. وهذا ممكن أن تعمل تجربة في أي يوم، يجيب عصا وتركزها في مكان، ولا سيما إذا كان يعني إذا خرجت في البر وما أشبه ذلك، تعمل التجربة هذه بسهولة وستجد يعني أنها أمرها واضح وسهل. تجعل أو تركز في الأرض شاخص معين وليكن عصا مثلا، ثم ترقب الظل من حين طلوع الشمس ونقصانه، ثم النقطة التي يقف أو يتوقف فيها عن النقصان، ثم البدء بالزيادة. حين البدء بالزيادة هذا هو ظل الزوال. احسب بقدر طول العصا، فإذا كان بقدر طول العصا انتهى. يعني من حين يبدأ الظل في الزيادة إلى أن يصير الظل طول العصا، هذا هو وقت الظهر، هذا هو وقت الظهر. وكذلك أحاديث أخرى من أحاديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. والحديث رواه مسلم. وكذلك حديث جابر أيضا في صفة إمامة جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو أطول من الحديث السابق. وتعجيل الظهر أفضل، تعجيل الظهر أفضل إلا في شدة الحر. والدليل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود لما سأله أي الأعمال أفضل، قال الصلاة على وقتها، يعني على أول وقتها. وأما التأخير في شدة الحر فيدل عليه الحديث الصحيح، إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا فيما يتعلق بوقت الظهر. وقت العصر، وقت العصر يبتدئ من وقت الظهر. المؤلف قال ووقت العصر وهي الوسطى من آخر وقت الظهر إلى أن تصفر الشمس، ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الضرورة إلى غروب الشمس. إذن وقت الظهر وقت العصر يبتدئ من حين انتهاء الظهر، يعني ليس هناك وقت فاصل أو زمن فاصل بين وقت الظهر ووقت العصر، متصل. حالما ينتهي وقت الظهر يبدأ وقت العصر مباشرة، وعلى هذا يبتدئ وقت العصر. يعني متى يبتدئ؟ من مصير ظل الشيء مثله، من مصير ظل الشيء مثله إلى مصير ظل الشيء مثلين، يعني بقدر مرتين، إلى أن يصير ظل الشيء بقدره مرتين. وبعضهم قال إلى أن تصفر الشمس، وهذه علامة كونية ظاهرة، وقد جاءت في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه ووقت العصر ما لم تصفر الشمس. هذا وقت الاختيار، يعني وقت العصر لا وقتان، وقت ضرورة ووقت اختيار. وقت الاختيار من مصير ظل الشيء بقدره مرة واحدة إلى أن يصير ظل الشيء بقدره مرتين، أو إلى أن تصفر الشمس. وقت الضرورة من اصفرار الشمس إلى غروب الشمس، أو من مصير ظل الشيء بقدر مرتين إلى غروب الشمس. وقد جاء في ذلك أحاديث، منها ما ذكرنا قبل قليل، وقد جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أيضا، حديث عبد الله بن عمر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس. طيب، ما هو الدليل؟ لأن حديث ابن عمر قال وقت العصر ما لم تصفر الشمس، وجاء في حديث جبريل أنه إلى مصير ظل الشيء مثليه، في حديث إمام جبريل أن الرسول أن جبريل أما رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصر مرتين، مرة حين صار ظل الشيء مثله، والمرة الأخيرة حين صار ظل الشيء مثليه، يعني بقدر مرتين. في حديث ابن عمر قال ما لم تصفر الشمس. طيب، إذا ما هو الدليل على أن للعصر وقت ضرورة يمتد إلى غروب الشمس؟ ظاهر الأدلة يدل على أن وقت العصر إلى اصفرار الشمس. في دليل آخر، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، والحديث متفق عليه. قالوا هذا نص صريح في أن الوقت يمتد إلى غروب الشمس، ولكن لما دل الدليلان السابقان على أن وقت العصر ينتهي باصفرار الشمس أو بمصير ظل الشيء إليه، قالوا ذلك وقت الاختيار وهذا وقت الضرورة، جمعا بين الحديثين أو عملا بالحديثين معا. وقت المغرب، وقت المغرب من مغيب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر، من حين تغرب الشمس إلى أن يغيب الشفق الأحمر. والمقصود بالشفق الأحمر الإحمرار الذي يشاهد في السماء بعد غروب الشمس. ما هو الدليل؟ الدليل في أكثر من دليل، منها حديث جبريل وقد جاء فيه أنه صلى الصلاة الأولى حين وجبت الشمس يعني غربت، والصلاة الثانية حين غاب الشفق. لا، هو في حديث جبريل المغرب ما جاء فيه ما صلى به مرتين، إنما دل عليه دليل آخر، وهو حديث بريدة، حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا فقام المغرب حين غابت الشمس، ثم صلى المغرب في اليوم الثاني قبل أن يغيب الشفق، ثم قال وقت صلاتكم ما بين ما رأيتم، رواه مسلم. وهذا جزء من حديث أطول من ذلك، إنما هذا الذي يخص حديث أو صلاة المغرب، صلاة المغرب. ولهذا يعني لأنه في حديث جبريل صلى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب في وقت واحد، قالوا يسن تعجيل المغرب في أول وقتها. لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصليها إذا وجبت أي غربت، يعني غالب صلوات الرسول صلى الله عليه وسلم المغرب حين تغيب الشمس أو حين تغرب الشمس، ولم يكن يجلس بين الأذان والإقامة إلا قدرا يسيرا. ولهذا قالوا يسن ويتأكد تعجيل صلاة المغرب في أول وقتها. وقت العشاء من انتهاء وقت المغرب إلى نصف الليل، وهذا وقت الاختيار، وأما وقت الضرورة فإلى طلوع الفجر، على خلاف بين الفقهاء رحمهم الله هل وقت العشاء ينتهي بنصف الليل أو يمتد إلى طلوع الفجر، يعني هل للعشاء وقت ضرورة كما للعصر أو لا. الجمهور على أنه لها وقت ضرورة، على أنه لها وقت ضرورة. العشاء لها وقت على مذهب الجمهور، لها وقت يعني فضيلة ووقت اختيار ووقت ضرورة. وقت الاختيار هو من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل، كل هذا وقت للعشاء. لو صليت في أي وقت من هذا الوقت، في أي جزء من هذا الوقت، فقد أديت الصلاة في وقتها اختيارا. وقت الفضيلة هو عندما يمضي ثلث الليل الأول. وقت الضرورة من نصف الليل إلى طلوع الفجر. ما هو الدليل على أن وقت الفضيلة بالنسبة للعشاء حين يمضي ثلث الليل؟ أدلة متعددة، من حديث أبي برزة رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب أن يؤخر العشاء، وهو حديث متفق عليه. وفي حديث جابر إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأ وأخر، وتأخر صلى الله عليه وسلم ليلة في صلاة العشاء حتى ذهب عمر رضي الله تعالى عنه ودعاه فقال يا رسول الله نام النساء والصبيان، فجاء ورأى ورأسه يقطر ماء وهو يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالصلاة في هذه الساعة، يعني صلاة العشاء. قالوا وذلك يقدر يعني قريبا من ثلث الليل. وقت الفجر من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، وفيه حديث جابر وحديث عبد الله بن عمر وغيرهما. طيب، قالوا من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، معناه عندنا فجر أول وفجر ثاني، أو فجر كاذب وفجر صادق. طيب ما الفرق بينهما؟ في أحد عند التمييز؟ في أحد عند التمييز أو فرق بين الفجر الصادق والفجر الكاذب، أو الفجر الأول والفجر الثاني؟ نعم يا أخي. أحسن رأيي يكون فضيلة الشيخ يكون الفجر الثاني قيام الأحكام كمشروعية الصادق. الأحكام ترتب على الفجر الثاني. نعم. هذا ما يعني متفقين عليه وماشي. نريد الآن الفرق بين الفجر الثاني والفجر الأول، أو الفجر الصادق والفجر الكاذب. ما في فرق؟ نعم يا جنيد تفضل. الفرق بينهما أن الفجر الأول وهو الكاذب إذا طلع ضوءه بعد قليل فينطفي، فينطفي فيذهب ضوءه، يعني يبدو ثم يذهب ثم يذهب، نعم، يعني يسفر ثم تحصل الظلمة بعده، نعم. ولكن الثاني إذا طلع ضوءه يستمر إلى انتشر واستمر واتصل بالنار. أحسنت. هذا الحقيقة فرق من الفروق بين الفجر الصادق والكاذب، والفروق ثلاثة طبيب قيدوها. الفروق بين الفجر الصادق والفجر الكاذب ثلاثة، لأن قد يحتاج الإنسان إلى سنة في بر إذا لم يكن يعرف التوقيت أن ينذر في الفجر من أجل أن يعرف وقت الفجر، وإذا كان أيضا يريد أن يصوم يعرف متى يصوم. الفرق أو الفروق بين الفجر الأول والثاني أو بين الفجر الكاذب والصادق. الفرق الأول أن الأول، أن الفجر الأول أو الفجر الكاذب ممتد من الشرق إلى الغرب، ممتد من الشرق إلى الغرب، بينما الفجر الثاني أو الفجر الصادق معترض من الشمال إلى الجنوب. فجر صادق معترض ويمتد ويعني يتوسع، بينما الفجر الأول أو الكاذب مثل العمود ممتد من الشرق إلى الغرب. هذا الفرق. الفرق الثاني مثل ما ذكره الأخ أن الكاذب يطلع ثم يختفي ويوجد بعده ظلة، والثاني لا يختفي بل ينتشر بعده النار. الفجر الكاذب يطلع ثم يختفي، والثاني لا يختفي بل ينتشر بعده النار. أيضا من الفروق أن الكاذب غير متصل بالأفق، الكاذب غير متصل بالأفق، بينما الثاني أو الصادق متصل بالأفق. إيش معنى هذا غير متصل بالأفق وهذا متصل بالأفق؟ متصل غير متصل بالأفق يعني بينه وبين الأفق يعني الأرض أو ما يشاهد من الأرض ظلمة، بينه وبين الأرض ظلمة، بينما الفجر الصادق يعني متصل بالأرض، متصل ب كأن شاهده على كأنه نابع من الأرض. تعجيل صلاة الفجر أيضا أفضل، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصليها بغلس. ما معنى بغلس؟ ما معنى الغلس؟ ظلمة صافية. الغلس نعم. صلى الله عليكم شيخ. الغلس الظلمة الذي فيها نور. نعم، اختلاط الظلام بضوء، الضوء الصبح، ظلام المختلط بشيء من ضوء الصبح. إذن تعجيل الصلوات عموما في أول أوقاتها أفضل لما فيه من الاستباق إلى الخير، ولقوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود، ولفعله صلى الله عليه وسلم حيث كان يصلي الصلوات في أول أوقاتها، ولما فيه من المبادرة بإبراء الذمة، إن يمكن يتساهل الإنسان ويؤخر الصلاة ثم يحصل له عارض يمنعه من أداء الصلاة إلا العشاء الأخيرة اللي هي صلاة العشاء، فتأخيرها إلى ثلث الليل أفضل لورود النص، وإلا الظهر في شدة الحر فأيضا تأخيرها إلى الإبراد أفضل لورود النص في هاتين المسألتين. إذا عندنا وقت المغرب من الغروب إلى أن يغيب الشفق الأحمر، وقت العشاء من ذلك يعني من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل، قال ويبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني، ووقت الفجر من ذلك إلى طلوع الشمس. المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك قال ومن كبر للصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها، ثم قال والصلاة في أول الوقت أفضل إلا العشاء الآخرة وفي شدة الحر في الظهر. المسألة الثانية ذكرناها. هناك عدة مسائل تتعلق بالوقت، هناك عدد من المسائل يتعلق بالوقت يحسن المرور عليها سريعا. المؤلف أشار إلى اثنتين من هذه المسائل، والمسألة الأولى من ذلك قول من كبر للصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها، أي أدرك الصلاة في الوقت، ثم قال الصلاة في أول الوقت أفضل. هاتان المسألتان من المسائل التي تتعلق بالوقت. المسائل التي دولتها هنا وغيرها أيضا، في غيرها، ولكن رأيت أن هذه المسائل يعني من الأهمية بمكان. المسألة الأولى الحكمة من ربط أوقات الصلوات بالظواهر الكونية الظاهرة. تبوا يا أخوان، الآن لاحظنا من خلال بيان الأوقات إن الاعتماد في معرفة هذه الأوقات ظواهر كونية مشاهدة، طلوع الفجر، طلوع الشمس، زوال الشمس، مصير ظل كل شيء مثله، مصير ظل كل شيء مثله إلى مثلين، اصفرار الشمس، غروب الشمس، مغيب الشفق الأحمر. تلاحظون أن ربطت هذه الأوقات بظواهر كونية مشاهدة يشاهد الناس جميعا. فما هي الحكمة من ذلك؟ ما هي الحكمة من ذلك؟ نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. لعل يعني فيها يعني الحكمة تشتمل على يعني أكثر من يعني أكثر من وجه. الوجه الأول أن المظاهر الكونية هذه يعني هذه يعني يراها يعني كل إنسان في كل مكان، في يعني وكذلك هي تستمر يعني في كل زمن، يعني لا تخفى في مكان ويعني تظهر في مكان آخر. وكذلك لأن هذه الظاهر هي السهل في تقدير الأوقات، بحيث كل شخص يعني يوميا يرى هذه الظواهر وكذلك التغيير الذي يحدث فيها، فلذلك من السهل له أن يعني أن يعرف الأوقات. أحسنت. نعم، مثل ما ذكر الأخ، ربط الأوقات بهذه الظواهر الكونية فيه حكم ومناء وفوائد، منها أن يعرف يشاهدها كل الناس ويعرفها كل الناس. لا يحتاج الأمر إلى متخصصين أو علماء فلك أو علماء حساب من أجل أن يجتهدوا ويتوصلوا إلى معرفة هذه الأوقات، وإنما يشاهدوا عامة الناس. والصلاة عامة لكل الناس، الصلاة واجبة على البدوي مع أغنامه في البر، على المزارع في مزرعته، على المسافر في سفره، على البعيد، على القريب، على المتعلم، على الجاهل. هؤلاء الناس على مختلف يعني صفاتهم، وعلى اختلاف مشاربهم، وعلى اختلاف أفهامهم، وعلى اختلاف ما أعطاهم الله من علوم، يدركون هذه الظواهر، وبالتالي يدركون الأوقات ويعرفونها. كل ما على الإنسان ينظر إلى الشرق، فإذا طلع الفجر صلى الفجر، إذا طلعت الشمس عرف أن انتهى الوقت، إذا زالت الشمس بدأ جاء وقت الظهر، إذا صرت، إذا قربت الشمس، إذا غاب الشفق. هذه أمور واضحة ومشاهدة ومعلومة. أيضا من الحكم تنبيه، يعني الإنسان قد ينتابه غفلة، يعني لو كان الأمر معلق بحساب أو النظر في ساعة أو النظر في تقويم أو النظر في شيء من ذلك، ربما يغفل، ربما يسو، ربما يشغل بأمر، ربما يتحدث معه، ربما، ولكن هذه الظواهر أمامه تنبهه. طلع الفجر انتبه، لا وقت الصلاة، جالس في البر، زالت الشمس، غابت الشمس، غاب الشفق، يشاهده فينبهه ذلك. أيضا مثل ما قال الأخ، هذه علامات ثابتة ودائمة لا تنتهي في وقت، وليست خاصة بزمن دون زمن إلى غير ذلك. كأن الأخ معمر ينظر في الساعة. أحسن الله إليك. باقي عندنا من كم مسألة؟ إذا نجلس خمس دقائق. إيه بركة. طيب خلاص نختصر. شاف الله. إلى أين نسألكم؟ شاف الله. طيب المسألة الثانية، قال متى تدرك الصلاة في الوقت؟ متى تدرك الصلاة في الوقت؟ أي متى يعتبر المصلي مؤديا للصلاة في وقتها؟ المؤلف أشار إلى هذه المسألة، قال ومن كبر للصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها، يعني أنها تدرك الصلاة بمقدار التحريم، يعني بمقدار تكبيرة الإحرام. وهذا مثل خلافي، فمن يقول لا تدرك إلا بإدراك ركعة، أو بمقدار بإدراك مقدار ركعة، وبعضهم قال بإدراك تكبيرة الإحرام، أو بإدراك مقدار تكبيرة الإحرام، بحيث يكبر تكبيرة الإحرام قبل خروج الوقت. إذا كبر للإحرام بالصلاة قبل خروج الوقت ثم خرج، يعني أدى بقية الصلاة خارج الوقت، فيعتبر مؤديا للصلاة في وقتها، لأنه أدرك جزءا منها في الوقت، والصلاة لا تتباعد، يكون الجزء له حكم أو حكم الكل، يعني يكون الكل يأخذ حكم الجزء. بعدين يقول لا، بإدراك ركعة، واستدلوا على هذا بدليل، من أدرك ركعة من الصلاة قبل أن يخرج الوقت فقد أدرك الصلاة، وهذا نص صريح واضح، ولهذا أرجح هو هذا، أرجح أنه لا يدركها إلا بإدراك مقدار ركعة، بل بعضهم قال لا يدركها إلا بمقدار ما يتسع للصلاة، ولكن الأرجح الذي عليه أكثر المحققين أن الصلاة تدرك بمقدار ركعة. من المسائل كيف يعرف الإنسان دخول الوقت؟ إما بالمشاهدة إذا كان عنده القدرة على ذلك، لأن كما قلنا الأوقات مربوطة بظواهر كونية يشاهدها عامة الناس، قد يعني يوجد مانع يمنع من الرؤية، كما إذا وجد غيم أو قطر أو ما أشبه ذلك فيجتهد، والاجتهاد قد يؤدي إلى غلبة ظن أن الوقت قد دخل، فإذا غلبة الظن. أيضا قد يكون بخبر شخص آخر ثقة فيعمل به. حكم تأخير الصلاة إلى وقت الضرورة بالنسبة للصلوات التي لها أوقات ضرورة كالفجر كالعشاء والعصر، هل يجوز مطلقا أو لا يجوز؟ يجوز أن يؤخر الصلاة إلى وقت الضرورة في الأحوال العادية. نعم نعم يا أخي، لا يجوز يا شيخ، لا يجوز، نعم لا يجوز تأخير الصلاة إلى وقت ضرورة، لأنه على اسمه وقت ضرورة، وقت ضرورة. أما في الأوقات المعتادة، في الأوقات يعني التي لا ضرورة فيها، فلا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها. يعني لا يجوز للإنسان أن يؤخر صلاة العشاء إلى ما بعد نصف الليل ويقول الوقت إلى الفجر، ولا يجوز له أن يؤخر صلاة العصر إلى قبيل غروب الشمس ويقول الوقت إلى غروب الشمس. إنما في أحوال الضرورة، إنسان مثلا امرأة عليها حيض عليها العادة وطهرت قبل غروب الشمس بربع ساعة، نقول أنها تصلي لأن ومعذورة لأنها أخرت لعذر، وهكذا. فالمقصود أن إذا وجد العذر المبيح للتأخير، وإلا في الأصل أنه لا يجوز تأخير وقت الصلاة إلى وقت الضرورة. عندنا من المسائل إذا أدرك المكلف وقت الصلاة أو جزءا من وقت الصلاة ثم زال تكليفه لمانع، كان يجن أو يغمى عليه أو ما أشبه ذلك، أو أن المرأة تدرك جزءا من الوقت ثم يحصل معها الحيض، فإذا طهرت الحائض أو أفاق المغمى عليه أو أفاق المجنون فإنه يجب عليه قضاء الصلاة التي أدرك جزءا من وقتها، وهذه مسألة سبقت معنا أكثر من مرة. طيب عندنا آخر مسألة، وهي مسألة معرفة الأوقات في الأماكن التي يطول فيها النهار جدا أو يقصر فيها، يعني يطول الليل أو يطول النهار، كيف يعرفون الأوقات؟ وهذا موجود الآن في أجزاء من الكرة الأرضية، ولا سيما الأماكن القريبة من القطبين، إما ينعدم الليل ويصبح النهار ممتد، أو ينعدم النهار ويصبح الليل ممتد، وقد يكون النهار قصير جدا وقد يكون الليل قصير جدا، فكيف يؤدي هؤلاء الصلوات؟ نعم ورد سؤال يا شيخ، أنا الموضوع ينتبه السائل جزاك الله خير للجواب، ويذكرنا من الجواب بعد شوي، ولا نعرض سؤال خلاص خلاص انتهى أمره، انتبه أيها السائل. نعم من يجيب من الإخوة؟ عندك جواب تفضل. نقسم الأوقات التي في النهار مثلا على الوقت، أول شيء عندنا حالتان، ولينتبه السائل أيضا ولينتبه الجميع ولينتبه الإخوة الذين في هذه الأماكن إذا كان أحد منهم يشاهدون. عندنا حالتان، في حالة الليل نهار فيها قصير والليل طويل جدا ولكن في ليل ونهار، أو العكس النهار قصير والليل طويل، أو العكس يعني النهار طويل والليل قصير، فكيف يؤدي هؤلاء الصلوات؟ عندهم ليل وعندهم نهار، ولكن أحدهما طويل جدا والآخر قصير جدا. نعم تفضل. أحسن الله عليك، على حسب الوقت نفسه، على حسب المشروع. نعم. إذا كان يوجد ليل ونهار ولو كان أحدهما قصيرا فتؤدى الصلوات في أوقاتها، ولو كان الوقت بين يعني الوقتين قصير، ولو كان الوقت أو الزمن بين الوقتين قصير لأن قد يكون طويل وقد يكون قصير فيما إذا كان النهار طويل أو الليل قصير. يعني مثلا إذا كان النهار طويل جدا قد يكون الفرق بين صلاة الفجر وصلاة الظهر طويل، وأيضا الفرق بين صلاة الظهر والعصر أو بين العصر والمغرب قد يكون طويل جدا، وقد يكون أيضا فيما إذا طال الليل، وقد يكون قصير في ما إذا كان أحدهما قصيرا. إنما إذا كان الليل ممتد أو النهار ممتد لأشهر فكيف يؤدون الصلاة؟ نعم أنت أردت بدأت بالجواب أنت إيه؟ ماذا عندك؟ قلت الشيخ أنه يقسم الوقت إيه؟ يعني يقدر يقدرون يقدرون كيف؟ يعني يقدرون خمس صلوات في مقدار 24 ساعة، يقدرون خمس صلوات مرتبة على 24 ساعة من هذا الوقت الممتد، نظرا إلى هذه الأوقات في أقرب البلاد إليهم التي يوجد فيها ليل ونهار، في نظرا إلى أقرب البلاد إليهم التي يوجد فيها ليل ونهار. والفقهاء المعاصرون اختلفوا في هذا، بعضهم قال يجعل 24 ساعة على أن الليل والنهار متساويان وتجعل يعني يقدر الأوقات على هذا، وبعضهم قال لا يعملون بتقدير مكة المكرمة، وبعضهم قال ينظر إلى أقرب البلاد إليهم، وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب، لأن يعني أقرب البلاد إليهم حكمها حكمهم. وقد صدر في هذا فتوى هيئة كبار العلماء المملكة العربية السعودية أنهم يعتبر أن يقدرون الأوقات ويعتبر النظر إلى أقرب البلاد إليهم التي يوجد فيها ليل ونهار، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخ عبد الله وجزاكم الله خيرا. تأذنون للشيخ في البدء بالاتصالات معنا الأخت أم سمية، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي. سؤالي عن وقت صلاة العشاء، ذكر المؤلف أنه يبدأ من مغيب الشفق الأحمر. طيب. طيب. يعني هل هو الآن لاحظ أن الصلاة تكون صلاة العشاء بعد ساعة ونص تقريبا من المغرب، هل هذا هو وقت فعلا وقت مغيب الشفق الأحمر أم أن المغيب يقيد قبل ذلك؟ طيب. طيب سؤال آخر. سؤال آخر بس يعني في دروس مرض ممكن؟ طيب تفضلي. طيب ما حكم إنه المرأة تحمل طفلها وهو لابس لابس حفاظ، وطبعا لابد أن يكون النجس نفسه، يعني النجاسة ليست خارجة ولكن هي في الصلاة تحمله، هل يجوز ذلك؟ طيب تسمعين الإجابة إن شاء الله. معنا الأخت مريم، السلام عليكم. مريم. السلام عليكم ورحمة الله. تفضلي. تفضلي. أبغى أسأل عن وقت بعد ثلث الليل، يعني أي وقت يكون بعد ثلث الليل؟ عاد سؤالك مريم. أبغى أسأل عن وقت ثلث الليل. طيب. الله يسعدك. وإياكم إن شاء الله. طيب الأخت مشروق. مشروق تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. ممكن أجاوب على السؤال؟ طيب تفضلي. الترجيع هو أي كلمتي شهادتين، وحكمه لا ترجيع فيه لا زيادة فيه. طيب. شكرا. لك سؤال؟ لا لا شكرا. طيب جزاك الله خير. طيب الشيخ ناخذ أم سليمان، السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت أبقى أسأل الشيخ عن إذا بدأ في الأذان مباشرة وبدأت أنا في الصلاة على طول من يوم يزل أصلي على طول، هل هي في دخول الوقت صلاة؟ طيب سؤال آخر؟ لا شكرا جزاك الله خير. طيب شيخ عبد الله نبدأ بالإجابات كلمة شاد. طيب. ثم بعد ذلك نبدأ بالأسئلة. طيب يشيرون إلين في اتصال. طيب أخي إبراهيم تفضل. أخي إبراهيم. إبراهيم السلام عليكم. سلام. تفضل. متى نبدأ وقت صلاة الضحى؟ طيب سؤال آخر. هل الوضوء شرط أم الطهارة للصلاة؟ إيش؟ طيب يقول هل الوضوء شرط أم الطهارة؟ طيب تسمع الإجابة إن شاء الله. طيب الشيخ بالنسبة لسؤالكم كان عن الترجيع عن حكمه، وردت إجابات كثيرة، كلمة نسمع بعضها ثم نذكر الأسماء. فطور من الإمارات تقول الترجيع في الأذان هو أن يتلفظ بالشهادتين سرا ثم يرفع بهما صوته. ليلى من السعودية تقول الترجيع وتكرار الشهادتين أكثر من مرتين وحكمه جائز. طالبة الجنان من السعودية تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الترجيع هو أن يقول المؤذن في نفسه أشهد أن لا إله إلا الله مرتين ثم يقول علانية مرتين وكذلك أشهد أن محمدا رسول الله. سميرة من المغرب تقول الترجيع هو النطق بالشهادتين سرا ثم الجهر بهما وهي صفة من صفات الأذان لم يجبها الشيخ المقدسي رحمه الله تعالى. ابن الإسلام من الكويت يقول الترجيع في الأذان هو أن ينطق المؤذن بالشهادتين سرا قبل أن يجهر بهما، أما حكمه فاختلف العلماء في مشروعيته، فأهل المدينة يرون أنه لا يشرع لأن الأذان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان بلا ترجيع، وآخرون أنه مشروع لحديث أبي محذورة وهو المعمول به في مكة شرفها الله، ويمكن الجمع بين القولين لأن هذا من خلاف التنوع وكلاهما مشروع والله أعلم. أجاب أيضا يا شيخ هذا النموذج الجواب لهذا يكون طيب أحسن الله إليك يا شيخ. أجاب من السعودية هيلة ومحمد والنرجس وهيفاء تيلاوي وقوت حسين وعبد العزيز وسعاد ووادن الصحفي وأم إبراهيم وهيلة ونورة وهناء وأسماء سيف وإمام من كندا وكريم من فرنسا غادة بربور من الولايات المتحدة من المغرب مراد وأسماء وهبون وفقيه السعودية وعبد الله المرابط دالية من مصر وأم حذيفة من ليبيا وهناء من الكويت سارة من قطر جهاد أحمد من البحرين من العراق أسماء وزهراء وصوفيا من الإمارات. ما شاء الله نشكرهم جدا وأجوبتهم طيبة. والجواب النموذجي كما قلت هو الجواب الذي قرأته أخيرا من هو اسمه ابن الإسلام بارك الله فيه، وهذا من الإخوة الذين الحقيقة نعتز بهم متواصل مع جميع الدروس. نعم جزاك الله خير. طيب لعلي أبدأ بأول سؤال. أبو جهاد من سوريا يقول هل الصلاة المكتوبة وحدها تدخل الجنة وكيف؟ قال رسول صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي ليس من أمتي. وسؤال آخر يقول هل تسقط الصلاة عن الممسوس وهل يجب القضاء عليه؟ أما بالنسبة للسؤال الأول ف يعني الله تبارك وتعالى كلف العباد بواجبات وأيضا سن لهم سنن ونوافل يتقربون بها إليه ويرفع درجاتهم بهذه النوافل والسنن، إنما الحد الأدنى هو أداء الفرائض والواجبات كما في حديث الأعرابي الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله فبين له الرسول صلى الله عليه وسلم الواجبات، والأعرابي يقول يعني أنه سيقتصر على هذه الواجبات، لأن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال لما سأل العربي هل علي غيرها قال لا إلا أن تتطوع، ولما أدبر الرجل قال صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق أفلح إن صدق. فهذا يدل على أن أداء الفرائض على الوجه الأكمل الصحيح من أسباب دخول الجنة، ولا يلزم لدخول الجنة أداء النوافل، ولكن لا يعني هذا أنه ينبغي أنه يعني يسوغ، لا ينبغي أنه يسوغ الإنسان أن يتكاسل عن النوافل وأن يتركها، لأن المحافظة على النوافل مما يجبر النقص الذي يحدث أو يوجد في الفرائض ولا بد أن يوجد، لا بد أن يوجد، وأيضا يترتب على الإكثار من النوافل المشروعة تكفير السيئات ورفعة الدرجات إلى غير ذلك. ولهذا ينبغي المسلم أن يحرص على الفرائض وأن يزداد أيضا من النوافل المشروعة سواء كانت هذه النوافل صلاة أو حجا أو صدقة أو صياما أو صلاة أو ما أشبه ذلك مما شرعه الله وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. طيب الشيخ الأخت أم سليم اتصلت تقول وقت صلاة العشاء من مغيب الشفق الأحمر، هل لو صلت بعد ساعة ونصف من صلاة المغرب تكون داخل الوقت؟ نعم، هو في الواقع أن مغيب الشفق الأحمر قبل يعني في أقل من ساعة ونصف، ولكن هم وضعوا زيادة من باب الاحتياط، من باب الاحتياط لا سيما وقت العشاء يمتد وكلما تأخر فهو أفضل، ولهذا قالوا إن في زيادة يعني إن الشفق الأحمر يغيب قبل مقدار ساعة ونصف، بل بعضهم يقول يعني بمقدار 10 دقائق يعني بعد ساعة وثلث أو ساعة وعشرين دقيقة من الغروب والله أعلم. طيب يا شيخ لا سؤال آخر تكرر كثيرا يا شيخ، تقول المرأة عندما تحمل طفلها في الصلاة وهو يحمل المرأة، هذا سيكون موضوع الدرس القادم إن شاء الله مؤجله. طيب أحسن الله عليكم. الأخت مريم الشيخ تسأل عن وقت ثلث الليل الأخير. نعم، ثلث الليل الأخير هذا أشرنا إليها في الدرس الماضي، وهو أنه تقسم ساعات الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر على 3، والناتج هو ثلث الليل، تحسب من غروب الشمس مقدار هذا الناتج وإذا انتهى. فلو فرضنا مثلا أن الشمس تغيب الساعة السادسة، الساعة السادسة، فرضنا أن الشمس تغرب الساعة السادسة وأذان الفجر الساعة الرابعة كما عندنا الآن تقريبا، فنجمع يعني 6 إلى 12 كم؟ 18 أو إلى 14، 6 إلى 12 6 ساعات إضافة 4 ساعات 10 ساعات، يعني الليل عندنا 10 ساعات، اقسمها على 3 4 4 ساعات 3 ساعات وكذا. فهذا هو ناتج، هو مقدار ثلث الليل. فإذا مضى من حين غروب الشمس إلى مقدار هذا الناتج، ناتج القسمة، هو ثلث الليل. نعم. طيب الشيخ، أخونا السعود من السعودية يقول: هل يصح أن يؤذن مؤذن ليس المؤذن الرسمي، والذي يقيم الصلاة المؤذن الرسمي أن يؤذن شخص والذي يقيم الصلاة شخص آخر؟ جائز، ما في شيء، ولكن الأفضل ولولا أن الذي يؤذن هو الذي يقيم. الذي يؤذن هو الذي يقيم، وقد جاء بذلك حديث، ولكن من حيث الجواز جائز. أحسن الله إليكم شيخ. معنا أخونا زياد من تونس، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا. تحية مباركة إليكم أخي معمر وإلى الحاضرين معك وأخص بير التحية. شيخنا وعالمنا الجليل حفظه الله. عندي سؤالين لو سمحتم. السؤال الأول: ما حكم من صلى بالتيمم ووجد لديه الماء قبل خروج الوقت، فهل عليه الإعادة أم لا؟ طيب. السؤال الثاني: ذكرت في الحصة الفارقة أن الكافر حين يسلم لا يلزمه قضاء ما فاته من الصلاة لأن الإسلام يجب ما قبله. طيب. ما حكم المسلم العاصي الذي ترك الصلاة لفترة طويلة من عمره ثم تاب توبة النصوح، هل يجب عليه القضاء؟ وهل تبقى تلك الصلاة بين أن يحاسب عليه إن لم يقضيها قبل موته؟ وبارك الله فيك. بارك الله فيك شيخ. شكرا لك أخوي زياد. معنا أم عبد المجيد، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ، لو سمحت حبيت أسأل عن حكم تزويج المرأة التي لا تصلي، يعني تهاونا وليس جحودا بها. طيب. شكرا يا جزاك الله خير، تسمعين الإجابة إن شاء الله. طيب شيخ، أعود للأخت أم سليمان تقول: هل تجوز الصلاة شيخ مع بدء الأذان مباشرة، يعني يبدأ الأذان ثم تصلي مباشرة؟ نعم يعني جائز، لأن الأصل أن المؤذن لا يؤذن إلا بعد دخول الوقت، الأصل أن المؤذن لا يؤذن إلا بعد دخول الوقت، وهذا هو يعني الذي عليه العمل، هذا هو الذي عليه العمل. وبناء على هذا يجوز لمن سمع الأذان أن يصلي، ولكن ينبغي أن ينتظر حتى ينتهي الأذان، يعني متابعة المؤذن فيها فضل عظيم كما سبق، فتتابع المؤذن وإذا انتهى من الأذان أيضا تقول الذكر الوارد في هذا والدعاء الوارد، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقول اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى آخر ما سبق ذكره، ثم تصلي. نعم. طيب الشيخ، أخونا إبراهيم مثل عن وقت صلاة الضحى. وقت صلاة الضحى حددها الفقهاء يعني كما جاء أنها حين تمرض الفصال، وقوله حين تمرض الفصال يعني حين تبدأ الشمس بالحرارة، تبدأ حرارة الشمس، تبدأ حرارة الشمس بحيث يكون صغار الحيوانات تؤثر فيها حرارة الشمس. نعم. طيب الشيخ، لعلي أخذ بعض الأسئلة من الأخوة الموجودين. تفضل إذا كان في تفضل. أحسن الله عليكم شيخنا. شيخ، من المعروف أن يعني هناك يعني عدة تقاويم يعني التي يعني معمول بها في العالم الإسلامي وغير الإسلامي، ويعني بعض التقاويم ينص فيها على أن يعني بعض الأوقات في بعض يعني أوقات بعض الصلوات أن هذه الأوقات على مذهب الجمهور، ثم يذكرون وقت آخر للحنفية، ويعني يظهر الفرق في بعض الصلوات مثل صلاة الظهر والعصر وكذلك الفجر فيما أذكر، فيعني يعني ما وجه هذا الفرق، ويعني ما حكم من صلى بهذا أو يعني بمذهب الجمهور أو صلى بمذهب الحنفية؟ الشيخ عبد الله تفضل باختصار. طيب أخونا عبد القادر، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله، تفضل. نحبكم في الله جميعا. أحيي حبك الله الذي احتفظتنا من أجله. عندنا سؤالين يا شيخ. السؤال الأول: ما حكم الذهاب للمسجد مع وجود جماعة في غير المسجد، يعني في بيت أو وقريب المسجد، ولكن موجود جماعة، ما حكم المسجد؟ هل فرض كفاية أو سنة أو وجوبا؟ هذا السؤال الأول. طيب السؤال الثاني، أليس ربط الصلوات يعني من الحكم ربط الصلوات الآيات الكونية أنه لكي يعبد الله في كل وقت، لأن يعني ناس تغيث علم الشمس، ناس تشرق، وناس من الحكم يعني. جزاكم الله خير. وإياك إن شاء الله. أخونا عبد الله، السلام عليكم. أخي عبد الله تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا شيخ سؤالي، إذا أدركت صلاة الفجر قبل طلوع الشمس بدقائق، فماذا أصلي، الفرض أم السنة؟ هذا السؤال يا شيخ. إذا أدركت صلاة الفجر قبل طلوع الشمس بدقائق، فماذا أصلي، الفرض أم السنة؟ طيب طيب. الأولى يعني. تسلم، جزاك الله خير. طيب شيخ، نعود للسؤال الأخ إذا تكرمتم. تفضل السائل من الدكتور. نعم. نعم، الحنفية رحمهم الله لهم أو عندهم يعني خلاف بينهم وبين الجمهور في قضية الصلوات، ولا سيما صلاة العصر. يعني صلاة العصر عند الجمهور تنتهي بمصير ظل الشيء قدر مرتين كما سبق، بينما عند الحنفية يبدأ من حين مصير ظل الشيء مثله، وهذا الحقيقة فرق يعني مؤثر، فرق مؤثر. ولكن ما في شك أن الأرجح والذي تدل عليه الأدلة، الذي تدل عليه الأدلة هو رأي الجمهور، كما سبق أن عرضنا حديث جبريل وغيره وغيره. أيضا الفجر يشرع عندهم الإسفار جدا في الفجر، وهم يستدلون يعني على هذا بحديث أسروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، الحديث صحيح. ولكن أجاب عن العلماء رحمهم الله بالمقصود التأكد من طلوع الفجر، التأكد من طلوع الفجر بحيث يكون يعني واضح للعيان. هذا الذي يظهر والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخ. أخونا زياد من تونس، الشيخ له سؤالان. السؤال الأول يقول الشيخ، ما حكم من صلى بالتيمم ثم وجد الماء قبل خروج الوقت؟ نعم، إذا اجتهد وحرص على البحث عن الماء ولم يجده ثم تيمم وصلى بهذا التيمم ولم يجد الماء إلا بعد أن أنهى الصلاة، فلا يشرع له أن يعيد الصلاة بالوضوء، يعني يكفيه صلاته بالتيمم. هذا متى؟ إذا اجتهد وبحث ولم يجد الماء وتيمم وصلى. فإذا تيمم بعد البحث وصلى بالتيمم ثم وجد الماء بعد ذلك، فإنه يكفيه تكفي صلاته الأولى، ولا يشرع له أن يعيد الصلاة مرة أخرى. طيب الشيخ، يقول الكافر إذا أسلم لا يقضي ما فاته من الصلوات، نعم، الحكم بالنسبة للمسلم العاصي؟ والمسلم العاصي أيضا حكمه كحكم الكافر، إذا ترك الصلاة لمدة طويلة وترك نهائيا ثم تاب، فالتوبة تجب ما قبلها كما أن الإسلام يجب ما قبله. ولهذا أيضا لا يلزم من عصى بترك الصلاة فترة طويلة ثم تاب، لا يلزم بقضاء ما فات، والله أعلم. طيب يا شيخ، طالبة الجنان من السعودية تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. هل يجوز لشخص أن يطلب الأذان ليحصل على الرزق ومنزل المؤذن، وما نصيحتكم لمثل هذا؟ هو كما سبق أن الأفضل والأولى يحتسب المؤذن وألا يطلب على الأذان أجرا، وهذا أيضا يسري على الإمامة من باب أولى. الحكم عام، ولكن حديثنا فقط كان عن الأذان، وإلا هذا أيضا الحكم يسري على الإمامة كما سيأتي. ولكن إذا جعل رزق مرتب من ولي الأمر فإنه يجوز أخذه بالاتفاق كما سبق، يجوز أخذه بالاتفاق. ولا ينبغي للمسلم أن يكون قصده في أمور العبادات الدنيا، إنما إذا احتسب وأخلص النية وأخذ هذا الرزق فالحمد لله هو حلال وجائز وليس فيه، ولكن لا ينبغي أن يكون قصده الدنيا فقط، لا ينبغي أن يكون قصده الدنيا فقط. طيب يا شيخ، أم عبد المجيد يا شيخ تسأل عن حكم تزويج المرأة والتزويج بالمرأة التي لا تصلي تهاونا. هذا سبق أن عرضنا المسألة وعرضنا السؤال هذا، هل يجوز تزويج الشخص الذي لا يصلي؟ وهذا نفسه أيضا يسري على المرأة التي لا تصلي، يعني شخص مسلم مصلي، رجل مسلم متحافظ على الصلاة، لا يجوز أن يزوج بامرأة لا تصلي، لأن الذي لا يصلي لا خير فيه، الذي يترك الصلاة نهائيا لا خير فيه. وليس معنى هذا أن يترك، فينبغي أن يعلم وأن يوعظ وأن يبين له قدر الصلاة وشأنها، لعل الله سبحانه وتعالى أن يهديه وأن يوفقه لأداء الصلاة. أحسن الله إليكم شيخ. أختنا فاطمة من الإمارات تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجزاكم الله خيرا، ما حكم متابعة المؤذن من التلفاز ويكون الأذان في هذه الحالة مباشرة وليس تسجيلا؟ على كل حال، هو المتابعة المشروعة للمؤذن الذي يناديك للصلاة وتسمعه، إنما لا يعني هذا منع من متابعة المؤذن إذا سمع لما فيه من الأجر، لأن هذا ذكر، ذكر فيه خير إن شاء الله. يا شيخ، لا سؤال في الحيض لكنه تكرر كثيرا منها ومن غيرها، هل ترى العرضة؟ طيب، تقول يا شيخ: ذكرتم حفظكم الله أن الصفرة والكدرة قبل الحيض وبعده لا تعد من الحيض، فإن كانت بعد انقطاع دم مباشرة ولم يحدث جفاف أو خروج القصة البيضاء، فهل المقصود أنها هنا لا تعد من الحيض، أم المقصود أنها بعد خروج القصة البيضاء أو حدوث الجفاف؟ نعم، بعد الطهر، بعد الطهر. والحديث جاء: لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر، إذا كانت قبل الجفاف كما تذكر أو قبل القصة البيضاء فتعد من الحيض. طيب، أحسن الله إليكم شيخ. أخونا عبد القادر الشيخ يقول: ما حكم الذهاب للمسجد؟ ذهاب المسجد قصدي يعني هل يكفي الصلاة، صلاة الجماعة في البيت؟ نعم. ولا أو لا بد من الذهاب إلى المسجد؟ يقول: هذا فرض كفاية. على كل حال، الذي عليه بعض الفقهاء ومنهم الحنابلة أن أداء الجماعة في المسجد ليس شرطا، وليس معنى هذا أنه لا، يعني أنه سيان، أن الصلاة في البيت جماعة أو في المسجد سيان، لا، المسجد فيه فضل عظيم، وأداء الصلاة مع جماعة في المسجد فيه أيضا فضل الذهاب إلى المسجد، وفضل الخطى إلى المسجد، وفضل انتظار الصلاة في المسجد، وفضل كثرة الجماعة في المسجد، وفضل دعاء الملائكة لمن ينتظر الصلاة في المسجد، وفضائل عظيمة لا تعد ولا تحصى، وخروج أيضا من خلاف من يجعل الصلاة في المسجد شرط. يعني بعض أهل العلم يرى أن الصلاة في المسجد شرط، ويستدلون على ذلك بحديث: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. بعض أهل العلم كما شرط الآن يرى أن صلاة الجماعة في المسجد شرط، وبعضهم يقول ليست شرطا وإنما الجماعة واجبة، فإذا صلى مع الجماعة سواء في المسجد أو خارج المسجد في البيت أو في أي مكان فقد أدى الجماعة، وليس أداء الصلاة الجماعة في المسجد شرط. بعض أهل العلم أيضا كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في صلاة الجماعة لا يرى وجوب الجماعة لا في المسجد ولا في غيره، وهذا سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى والبحث فيه في درس قادم بإذن الله. طيب شيخ عبد الله يقول: ربط الصلوات بالآيات الكونية ألا يكون لكي يعبد الله في كل وقت؟ هذا أيضا تنبيه لطيف من الأخ، وهو من الحكم، من الحكم، يعني أن يشرع للمسلم أن يعبد الله على كل أحواله، وأن تكون هذه العلامات أو الظواهر أيضا مذكرا له بأداء الصلاة في هذه الأوقات. وفي أيضا مخالفة لبعض الفرق التي تعبد معبوداتها من دون الله عز وجل في بعض هذه الأوقات. نعم، فهذا تنبيه منه جميل، وهو من الحكم التي تضاف إلى ما ذكر، والحكم أيضا أكثر من ذلك. نعم. أحسن الله إليكم الشيخ. أخونا عبد الله الشيخ يقول: صلاة الفجر قبل طلوع الشمس ولا ندركها قبل طلوع الشمس بدقائق، نعم، هل يبدأ بالفرض أم بالنافلة؟ يبدأ بالفرض، يبدأ بالفرض من أجل أن يؤدي صلاة الفريضة في الوقت، لأن كما سبق تدرك الفريضة بمقدار ركعة أو بمقدار تكبيرة الإحرام، فالمهم أنه يبادر إلى أداء الفريضة ليدرك جزءا من هذه الفريضة في الوقت، ويكون حينئذ قد أداها أداء. إنما لو أدت سنة ثم خرج الوقت ولم يصلي الفريضة إلا بعد خروج الوقت فتكون قضاء، ولا شك أن أداء الصلاة أفضل بكثير من قضائها. أحسن الله إليكم شيخ. بقي معي دقيقة واحدة لعلي أخذ سؤال الأخت إيناس من مصر، تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فتح الله عليكم، هل إضافة الصلاة خير من النوم في أذان الفجر بدأ؟ لا، الصلاة خير من النوم، هذا من جزء من الأذان، وقد علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا محذورة ووجدت يعني وعمل بها السلف من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. فالصلاة خير من النوم بعد الحيعلتين، هذه جزء من الأذان، إنما هناك إضافات يضيفها بعض الفرق أو يضيفها بعض الناس هي التي لم ترد، وينبغي الاقتصار على الوارد، يجب الاقتصار على الوارد. طيب الشيخ، أخذ السؤال الآن لأختم به أيضا، أمة الله من السعودية تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فضيلة الشيخ حفظكم الله، إذا تأخر المؤذن عن الأذان نصف ساعة واعتاد على ذلك والناس يعرفون أنه يتأخر ويعرفون موعد الصلاة بالتحليل، هل تجوز الصلاة قبل ما يؤذن المؤذن؟ نعم، المهم والمعول عليه دخول الوقت، المعول عليه في أداء الصلاة دخول الوقت، فإذا تحقق الإنسان من دخول الوقت فله أن يصلي ولو لم يسمع الأذان، ولو لم يسمع الأذان ولو لم يؤذن المؤذن أيضا. طيب شيخ عبدالله، لعلكم تختمون حفظكم الله. لا نختم إلا بسؤال الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لأداء هذه الصلاة والحفظ والحرص عليها وأدائها في أوقاتها، ونسأل الله عز وجل أيضا أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، وأن يوفق المسلمين وأبناء المسلمين وشباب المسلمين ونساء المسلمين وبنات المسلمين المحافظ على هذه الصلاة العظيمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا. اللهم صل وسلم. مشاهدي الكرام، بهذا أصل وإياكم إلى نهاية هذا المجلس، أسأل الله تعالى أن يبارك لنا في شيخنا وفي علمه، أستودعكم الله، ألتقيكم إن شاء الله في حلقة قادمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.